جيت العلاقة باستعمالين نظام خنجي وضع الرجل في مسلم الخبر في أمر الصلاة والسلام وقفر معي ثم تبيرا وحيا عبرنا أو ذلك الرجل في الوضع أو الله أول بقاته نرى أنا وجيوان يكون زورنا أو لا صحابي في رجل بسان بان الكويسي وغالبان لا أدرسان بجمعان رضي الله تعالى عنه نمالك أبدا صحابي الكرام وزادت جيك بجاء جيء رسل خرارت تسمى مقصود وعين الخطور مدادی کے پیغمبر کو دین کو خطوالے کو جو ملک میں ذاتی کو لکھا مجھ سے کہا کہ سلمان میں سلام کے رسے ہیں میرے بات کا درد کے جیدہ کا رسول مدار اکول جو جیسا سے سرس کے سرارت کو جو نردی بدا کا رسول اکول اور اللہ بام روح کو وقت دان کے پیغمبر رابع نہ کہا رہا اور جیسا کے اللہ رہا ہوں نا لفاق جیدے کی رابعی اور وہ ذات کی تم کو منا ساترا انا ہوائے ان جو نہ ہوائے جن کا نظر کا جن کا دیوار کا دروایا مجھے جو کبھی نہ بس گزرا اس کا راز نہیں تھی جی جی کو مقصد ہے اور نہیں ہے اللہ پاک فرما یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں لا تقولوا لا اله الا اللہ فسموا اے لفظ کرانا یادہ انا لقسم جیکی دغوتاخه معنا او جیلت مقصد یادہ لفظ د قبول دې قران دې کې ساته راځي دیوا دا لفظ دې څنګه راینا نور معنا دې راغلی او معنا دې راځي چې نا تا بار دې کام دې دې دې دې مصالحې دا مصالحې په کومه چې دا وې دې راځو نالہ وقتی لے وقتول انجورنا اللہ ایسا کو انجورنا تمہیں سے جزارہ مدر ہوا رہا ہوتا دیل اپس کی وجیر اصل کا عارف نسی کو اور دلتے کو پچالنا ہوں وقت مدر یہ انسان سے جو پیامر حضرت و سلام خبرہ آوائے وعلق مخبرہ شہیدہ تھا مکہ کے لگفہ ہاں وقتا رہا ہوئے کہ جزارہ کو اپنی ضرورت میں آئی مجھے آپ آلو جی نے پس نبا جا رہا ہم یا تو اترات راہ جنگو گا انجو نا گروہ کر رہا ہم پہلے کتاب کو جو طرح حضر ہو رہے اور ساتھ اسے جب کو بلکم ہو رہے جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں اتفاد ہو لہم جو نا گروہ کر رہا ہے میں رجی اللہ کو کہہ رہا ہوں یہ کن اللہ پر فرمائی وقت مرحبی اور بہار سر دا اللہ جہاں اللہ صدر اللہ ہو رہے یعنی ساتھ جی نے اور سل دکار رکھتا ولی کافرین من و مسئلہ و عبد الحکیم مسئلہ تنا رویدی سکتوں کا تورنبر توجین کری بشاہر اللہ توجین کری یاد عبدالجین توجین کری مجید توجین کا انسان تحصیل دوری بکا اللہ و اللہ کافرین مقام و کافران و عذاب الحدیم عزر دنیا کلاو جید بزا عذاب بلکو جید تورنبر توجین کرانی کافر جلدی دیدی وزا عذاب حمکہ مجید عذاب لگی آئی ما رب الذين تقروا مقر الله لكان تكافران من الزم الاستدار إلى أهم كتابنا ولن يشركين أو ندى مخلصانا أن ينزل عليكم من خير تنادلت بالخطاب عن من خير فخير من رب الجنة تعرف على الله تقول يعني يجيب أن يقول ثم تبعنا لك خير ورش ثم تبعنا لك تكام يدور ورش لعلها وطرقنا خيرون وورش جيب أن يقول جسور کو تبین دیوار کی جسے پیغمبر کا مصال کا مقرام رہی جی مسلمانوں کا بخیر کا مقرام رہی جی جیو کا بخیر کا مقرام رہی جی بدا کرنا چاہیے لیکن اللہ خاص واللہ اللہ خاص یخص کو بے رحمتی ہی خاص کل بخبر رحمت کا من نکا اللہ تعالیٰ کی خوش ہے اللہ بھی کہ پیغمبری جی یزید اللہ کا تحصیل ہوتا زار انتریتا تو دیگا دیوکو ضرور و نسوارا بور دی اللہ آغاز حتم کو نیسر آبو دیکھو زجید سر آرسول دا وجنا زجید نا فرمانو دا وجنا اللہ تجھے مجھے دیر آرسول دا وجنا الله فرمان يزرق بعض الأخرى مثل أحمدكم أو كانت الأخرى أحلم الأولى رماكوا على صعبوا من تنظورك مسلمانان مخالف للبطا سباني فاتوا بذلك مسلمانان لأن هزبت لك الله فرمان يعلم الثلاثين والله اللقاء وقفت برحمته خاتل قفل رحمت من يتاع لك على الكفاته والله اللقاء ذو الفضل العظيم قاول لك الجليل الله ترى بقدرته أبغانه ترى من ذلك المكة ما لنفع من هذا رابط آيات جايات بمثلناه أو لكل إنسانان أولى قبل غدر المقدس وأبو العادة المحترم ذلك تلا تتقين لقبلية حكم راضي ومسلمان يتحكم من فرطفاته تدوك المقدس من مقرى والعي جيت الله كريسة شرط قبل جبه ودولة نجاب اليهود زلتلا وضغلوا اتماع تدار جميلة كابرة الضراء وقضن كل مرانا مهوى وقضل قبل الله وضغلونا جيبا مجيبا يبا بسرعة مجيبا اتمنى جيبا جلاب الله سلامي من الله جاء ويجب من يوقفكم أو تبادركم يوم الدوشي والحكم رأي مثل جيدا التمسكو أو جيدا التمسكو لكن ولي الله مثل معنى مثل يزالي كان في كتاب بكتاب يوقفكم ختم في وضر رأي في وضر ختم في كل رأي من الله تعطي الزرارة وذلك ذلك ذلك ذلك ذلك الله يوفقكم ختموا القوة لي هذا ختم راضي قدير بحثكم رو ملاق راضينا بحثكم رو لا تجهتر فيه راضي بحثان كله وعلى ذلك حكمته الله كريم حكيم راضي الله عالم راضي رسول مخلوقات كما تقول عرفت لي بالجلال بكافة هذا لأنه معلوم روش بموت الفجرات لأنه موت هو معلوم روش لابد أنك لبارا أي قانون تتخاني في شيء لأنه لبارا بيع قام ختم في فرقان من الروش موت معي القضاء لها فهي إجراء القضاء لها لأن مثال بطار العصر مدعتري يجمعه مجيوه دولي الروش مجرد تبدأ على أسفق الزلاوج مجرد أعلى دول بجرد في كل الأسفل مجرد من على الأسفل قدعنه جمعا كنتر جواردة ما بلد اللي كان دول أقول مكما رجولة كتن ما بلد يا إمال الله أعلى دول ختمه إذا كنت تبدأنه إذا أولانا ليه حكيم زعب بلدك في الدنيا حكيم تبدأنه تبدأ بجرد أول بجرد هذا كيف يقدر أسفل على حكيم كيف कि पदरामक के दौर में जैसे कि गुजारा किया था उस दौरान जरूरत में उस दौरान नहीं जाने जरूरत थी मुझे वाला दौर थी पदर आपका क्यों वाला दौर थी पदर आपका क्यों वाला दौर थी सभी आपकी जीत ही बात थी अल्लाह उस सभी जीत शेरी आपकी ऐसी जरूरत की जमा तो बंद करें उस दौर जरूरत सामी The reading. The reading of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of the number of فهو خوضا للمجاز عيضا إذن أبقكم من بوش حتم جاءوا خوضا منك متاع حرامكم متشريتنا

Berarti menghukum keramat, dia mengatakan juga keramat. Keramat sekarang itu dijilat di dalam hal yang sedang berhenti. Awak kita نهاية الوغلاء أو منزلة أو زهير وغيرة نأتي بخير منها رأس لكم فضلات علينا أو بسيارة ومثل ذا بسمان نأتيش الله ما ننسى هذا في منذ من تفكر خطمه من حالة الوغلاء أو منزلة أو لا في غلا غلا في غمر ذهن هذا فعلى الرام ذهن هذا وغلاء من نأتي بخير منها الله يجعل ذلك ميكا رابيل كلمنا يخير منها وغرق الدائم رابينا ذكر فقط الله أو نسيها لقد قلت الله بلغة وضع أمات ألم تعلم آيات المكي كلمة حاتبة أن الله تجد الله على كل شيء قديم فارس الزباني قادر وقال الله قد قدرت لها بالتالي فقد قدرت وأنك تجدية أو تجدية أو تجدية أو تجدية أو تجدية ما تمان في الغلال يواصيك ما رفض في حق يواصيك ما رفض في قدام يواصيك ما رفض في حقه أو أدام تعلم آيات النبي أن الله في جيدة اللقاء لبود جيدة اللقاء دقاء من كل سماعات بأسانية أثمانية والأرض والمسك وما لكم أو ليش أصطاف وقال من دين الله بغير تصدقات من الولي مثل الغر من حماية سعودي ولا مكين أو من الأجزاء هذا هو فتاك بألان تغاوتك فألان تقوم بتغاوتك أو إيمان تشريب نجل الله خطوة نصبه فتاك السر إن بعد ذلك أكتا فتاك إن بعد ذلك لأسانة لا تجيب من يوم فتاك إنكارك من الله تخضعيك بكتر من الله فألان تخضعيك بغرر كبيران شيء فتاك بألان تغاوتك من الإنسان لا أيها الذين يتفرعون بكتاب الله لا تقولوا تاسما يا رعنا لقد رعنا وقولوا أو قولوا يا انظرنا ثم تنظروا واصنعوا أو حضرت خالصة أو اتجاه ذي الجنة المشركين لا هو معنى واصنعوا وماذا قلت الله رعنا مو على انظرنا وإن كافرين أو اشتد فارا إلى كلام عذاب أليم عذاب ربنا ما يود الذين نفوه ودى يود كما نفى كفور ما يود الذين نفوه الله كسام تفروا في كافراني من أهل الكتاب إلى أهل الكتاب من أهل الكتاب في كمانا وكنت كان كافرين إلى للمشركين أو للمشركين عزيز عن الفقر كما قال أن ننزل عليكم من عزيزكم في كتابكم عن من خير فخير من ربكم لا يستعجل فاذكر خير دوري فاذكر خير ربي أمري لي الخطر من رب الله والله أعلم قال يستطيع برحمته قال كيف أقول رحمتك من نجاح أبدا لك الخطر والله أعلم قال ذو الفضل عزيز حرم لخلل ليه ما ننسى حالة من تستومنا تطمومنا من حالة الوعية أو نمشيها أو لا هو إلى نفسه اليوم نأتي من رأسلك نأتي سلام تتكلمنا من رأسلك بخير منا فضارة الرابين أو نمشيها لا تمثلنا بالخطم بنفسه ألم تعلم ألا تلقي أن الله في بيتك الله على كل شيء قدير فارسل لنا قادر ألم تعلم أيعتبر في جيه مخاطب أن الله في بيتك الله له ذو شيطان يقال من كل سماوات بادشاهي بأسمان الله والأرض والمسك حضور بادشاهي من نفس بادشاهي لأي وقانون دولي وكان يقول مثل قانون داوي جوزي ولي قبيع بغو قانون سر لدنيا بادشاهي بقانون داوي جوزي شبا كلامي دولي من دوله زياده عليه لا دوله وجدت كمان لا تبديل ولا فرد عليه مثل الدنيا وبعثات من دوله مش من النوع المزرعه بنقولات من الجيد اعطاها مزرعه ولا تراث اذا كنت انتقلت من قول عقل دوله العالم وما لكم وليس تبقى تبقى من دون الله وغير تبقى من الولي المقرر ولا نسير منك كما تكون وقد جدت الوضعات لعالين براعوتك او عالين تخليك مريك خلق العزيز جدا ثم عشرية سنة خطرة مزي خلق العزيز او جي جي قواتي وعدالك المقابلين لقاتلين قاد عالين او قاد القاموس سلام وذكر الله ها براعوتك فقال أعلم سرعة وزيك لهم لا بغاوتي من بغاوتي فرماتي بايرد فقال إيه كل بغاين بعد جزي إن الله فرماني إذا كمان بغير فتاك إيش الأوطة في الدنيا تتاك جواته في الراجل الملي إن الله فرماني زمان بغاك يخلاتي وما لكم مش تتاك بغاين من دون الله بغير مخلوقات عن الولي مثل الضوء ولا نسيه او نسيه في مراسي هكذا التفاق لله صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا لا تمر السلامات وتوفيق السلام كتب لي شيء مثلا في الله يا سماك مراعاة الوضع كثير لله يتقدم لك عبادات وتوفيق السلام الله يتقدم منا ويعيش الله يتقدم منا من الناس الله يتقدم منا من رحم وكرمك بزنية والآخرة خير لله من رسول المسيح مرغان على الإسلام والله مخلط مسيح بماران كل هذه في يستطعون في الله الكتاب عن الله الله من الإسلام وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعاله وعاله يجمعين ورحمة الله Allah, Allah.